بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها صلاتك في عبادك الصالحين.

والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والشمس والأرض وما طحاها ونفس